أيهما أفضل للصحة؟ يا بحث ها؟ عندنا طبيب شو؟ أكيد ولا صار غبار ولا صار غبار تغطي. هو أجاب عن هذا، إذا كان الجو نقي ونظيف فالمكشوف، وإذا كان فيه نوع تلويث فالمسقوف. ها؟ صار في تكييف يا أخي. إيش فيه؟ يقول صار في تكييف مكيفات. لا لا ما تنفع مكيفات. لا لا لا لا لا الهواء الطبيعي الأصلي إذا كان نقيا فهو أفضل على أي حال. وين؟ مثل تختلف في الواقع يعني مثل ابن القيم لما فصل حديث ثلث وثلث ذكر ان في ثلث الهواء في المعده، طبعا ما فيش ثلث الهواء في المعده، النفس يقصد النفس. أيوة. يعني اذا امتلأ وانت كيف تنفس؟ اذا استغل الانسان الثلثين بكامله كيف تنفس؟ لا ليس ما هو بالقصد المعدة داخل الفراغ. أحسن الله إليك شيخ. الفراغ اللي مقصود الفراغ. أحسن الله إليك. بالنسبة للنقاية، بالنسبة للنقاية شرحتم حفظكم الله 6 أنواع من العلوم: علم التفسير وعلم الحديث وعلم أصول الفقه وعلم الفرائض وعلم النحو وعلم التصريف. الأخير وشو؟ علم التصريف. تصريفين غدا في درس سمعت غدا غدا لا لا ما في درس يمكن ناخذ مغرب وعشاء ونكمل البابين. وكم بقي الآن من أسبوع؟ ستة ما يخالف ناخذ مغرب وعشاء، ناخذ اللي تبغون بس عارف. أحسن من الأربعة سمعت شيء إيه أحسن لذا حضره. لا لا ما في درس. اللهم صل على محمد.